دزوها للمقصود بلكي يتأثر عود وقولوا له أنا بخير من أنت ما موجود. اشتم الهوى ومزاجي كلش عالي بطلت انغش بالبشر علي من اشغل بالي وبعدني عايش مبتسم والغيري عفت الحيرة ما اختصر دنيا بشخص ليروح ابدل بغيره ودسوها وقولوا لمين صحك ترجع على بعد الصار طيبوني من جرحك اخذولي ترجع على بعد الصار طيبوني من جرحك ادسوا لها الكلمات بقلبي غرامك مات نرجع بعد هيهات روح الله ليصلحك دسوا لها الكلمات بقلبي غرامك مات نرجع بعد هيهات روح الله ليصلحك مرحلة وعدت وانتهت واخر غلط سويته واحد ما يستاهل عشق ويا النبض خليته ولو يعتقد ممكن بعد نرجع صدق مو صاحي ما صدقت عفت القفص ولسه ما خدني جناح.